كحال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أصابه ضر فكان يصبر، وإذا أصابته نعمة كان يشكر، فجمع الله تعالى له بين مقامي الشكر والصبر. فالذنب إنما يزال بالتوبة، فإذا رضى الله تعالى بالعبد خيرا زاده بعد توبته بلاء، بلاء بقدر ما يحتسب، حتى يرفع له مقامه بإذن الله تعالى عنده، فيصبر على قدر الله عز وجل حتى يرزق الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يؤت أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، من الصبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر يا رب العالمين. لا لا، ليس هذا من هدي في شيء. لا، إذا كان مريضا بالشك فلازمه ألا يلتفت، لأن لو فتحنا بقى يا ترى أنا ذكرت الله على الوضوء ولا ما ذكرتش، يا ترى بعد ما توضأ، يا ترى أنا غسلت يعني غسلت وداني ولا ما غسلتهاش، طب أرجع تاني وأتوضأ تاني، فيرجع أو يتأكد غسل ودنه بعد ما يخلص، يا ترى أنا غسلت رجليه كويس وما غسلتش كويس، ما قد يكون في لمعة، فيرجع تاني. يعني ممكن واحد يتوضأ 10 مرات ويجي يخش يصلي برضه بعد ما قرأ الفتح وقال له هو أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما قلتهاش، فيضطر يرجع تاني عشان يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم، ده عافاك الله ده مرض. فهو علاجه الوحيد ألا يلتفت. الشيطان يا ترى أنت صليت 4 ولا 5؟ ما ده حسنا مرض مش حاجة طارئة عشان أقول لك يبني على الأقل ثم يزيد، لأنه برضك لو بني على الأقل وقم عشان يجيب ركعة هيشوف، يا ترى لما أنا جبت ركعة يعني كانت يعني ركعة دية هي المتممة اللي جبتها دية ولا برضك كانت ناقصة؟ طب ما يقوم يجيب كمان ركعة. يعني هذا عفاك الله وربنا يحرص المسلمين ويكون شر هذا المرض، مرض الوسوسة والشك. فعلاجه ليه ألا يلتفت. يا ترى 3 ولا 4؟ هم 4. يا ترى قلت اسمه ما قلتش؟ يبقى انا قلت. يا ترى غسلت ولا ما غسلتش؟ يبقى انا غسلت كده.